الصلاة على النبي عنده سماعه إياه على أساس أن الصلاة على النبي عند السماع ماذا؟ واجبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي أمامهم الصلاة على الصلاة أنها واجبة. فإذا تركها فهو أخذ أمثلة والأمثلة كثيرة. هل هناك عمل من أعمال الولاء والبراء نقيضها يؤدي إلى الكفر الأكبر؟ نعم. مثل كلمة موالاة كلمة عامة نريد إحنا الآن، واحد يقول موالاة الكفار كفر، نقول له لا، الموالاة مراتب. كما أن النسب قلنا أي عبارة في الدنيا، أي خلق من خلق الله، أي معنى من المعاني هو مراتب، فيه ما هو كفر أكبر وفيه ما هو كفر أصغر. الآن موالاة الكفار، موالاة الكفار ليست مرتبة واحدة على الصحيح، على الصحيح، وهذه كلام كثير من أهل السنة والجماعة على خلاف يعني بعض المتأخرين في بعض كتبه، قال الموالاة مرتبة واحدة وفرق، وتفريق لفظي، لكن على الصحيح عند أهل السنة كما ذكر بعض أئمة الدعوة النجدية في الرسائل والمسائل النجدية، ذكر أن موالاة الكافرين على مراتب كبقية أعمال الشريحة، والذين يقولون أنها مرتبة واحدة لعلهم يعني تأثروا بفكر الخوارج. لكن بعض المتأخرين جعل الموالاة، موالاة الكافرين مرتبة واحدة، وفرق بين الموالاة التي هي كفر أكبر وبين المودة، سمى البقية مودة، بعض الأعمال سماها مودة، وهذا يعني تفريق لفظي، لكن على الصحيح نذكر ما هو الأصل. الآن لما واحد يقول موالاة الكفار، ما هي موالاة الكفار؟ نريد أن نعرف أي نوع من أنواع الموالاة التي كفر بها المرء، أي مطلق الموالاة، هذا لا يجوز، لا يجوز. الآن أضرب لكم مثال الجاسوسية، الرجل يتجسس على المسلمين للكفار بسبب المال، هل عمل الجاسوسية بذاته من غير النظر إلى غيره هو كفر أكبر؟ على الصحيح لا، على الصحيح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو كان كفر أكبر لأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الردة التي لا يعصى حتى على رسول الله، لأن أشركت لا يحبطن عملك رسول الله، فكيف يعفو عن رجل من أهل بدر لمجرد أنه ارتد؟ ولكن هو عمل قد يصل، الجاسوسية بذاتها قد تكون كفرا أكبر وقد تكون كفرا أصغر، ولكن بذاتها الجاسوسية ليست كفرا أكبر، لابد أن تحتاج إلى شيء آخر حتى تدلنا على أنها كفر أكبر. واضح إخواني؟ ما هذه الجاسوسية؟ تجسس على المسلمين وغضع لهم، فهذه كفر أصغر. الآن اضرب لنا كفر أكبر، موالاة بعد أن يقاتل رجل قال بالإسلام وبكل شيء وقاتل تحت صف الكفر، قاتل صف المسلمين. واضح إخواني؟ هذا ماذا؟ أي نوع من أنواع الموالاة، وهي كفر أكبر. أكبر. واضح؟ أن يوالي الكفار بأن يحسن دينهم، كان يقول الديمقراطية هي أفضل نظام عرفته البشرية لحكم الأرض، فحسن دينهم، الديمقراطية دين والدين هو النظام والقانون، فهذا حسن دينهم، نافح عن أئمتهم. واضح إخواني؟ وكفر أصغر الموالاة. الآن هؤلاء موالاة الكفار والبراء من الكفار. الآن نتكلم عن ولاء المؤمنين ضد رجل لم يوالي المؤمنين، يعني عاد المؤمنين، فعمله عمل من أعمال الكفر الأكبر، مثل قتال المسلم لإسلامه. واضح؟ كفر أكبر، كفر أكبر. عاد المسلمين، احنا قلنا لأن موالاة الكفار، نضرب على المسلمين مثال آخر، أعطوني عمل هو ضد ولاء المؤمن للمؤمن، هو ضده وهو من أنواع الكفر الأكبر، قلنا قتال المسلم لإسلامه. واضح إخواني؟ أو بغض النبي، أو بغض الصحابة على الصحيح، بغض جميع الصحابة كفر. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصلها أن الرجل لا يمكن أن يبغض الصحابة إلى إسلامهم، بخلاف بغض الصحابة للصحابة، لأنه ممكن تصور أن الصحابة يبغض الصحابة ليس لله ولكن لهوى، ليس لإسلامه، ربما يبغضه لأنه لا يراه مسلما صحيحا، وربما يبغضه لتجارة حصلت بينهم، وربما يبغضه لأرض، أو يبغضه لهوى، أو لقرابة، ممكن أو غير ممكن. إن كثيرا من الصحابة قد ماتوا متخاصمين، وقد ماتت فاطمة وهي مخاصمة لأبي بكر، وهكذا لو سمحتم. إذن الآن طيب إذا كفر أصغر عدم محبة، لكن عدم محبة الصحابة، كل الصحابة، ما الذي بينك وبين الصحابة؟ فقط لا يجمعهم إلا واحدة هو الإسلام، لأن أنت أبغضت الإسلام وإن اتقيت بصور أخرى. واضح يا إخواني؟ الآن إذا بغض الصحابة جملة، بغض المؤمنين جملة، كلما رأى مؤمنا أو رأى سنيا أو رأى موحدا أبغضه، فإن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، قتله الإسلام واتنا. طيب بغض المؤمنين الذي هو ضد الولاء وهو كفر أصغر، أمثلته ما قلنا، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، قاتله من أجل هوى، سبه من أجل هوى. فهمنا هذه القضية تماما؟ فلا يقول أحد أن النسك هو الكفر هو ومن أركان الإيمان والبقية لا قيمة لها. يرى بعض الناس أن بعض الناس يرى أن الكفر فقط محله أين؟ القلب، والأعمال محتاجة إلى نية القلب أو إلى استحلال القلب إلى أو فرض عقد الاعتقاد في القلب حتى يكفر المرء في أعمال كثيرة، وهذا ليس صحيحا. فإن كثيرا من فإن العلماء السلف لا يرون هذا الأمر، لا يرونه في كثير من الأمور. وقد اعتبر شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسنون على شاتم الرسول أن من اشترط الاستحلال في سب النبي ليكفر باطنه كما كفر ظاهره، فإن هذه من ولادة الجهمية، من ولادة المرجئة، من ضلالهم وبدعهم. انتهينا هذه القضية يا إخواني، واضحة لديكم تماما؟ الآن إذا كل مرتبة الآن نأتي للقضاء والتشريع. القضاء والتشريع ضد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ضد الإيمان كفر، فأعطيني عمل من أعمال الكفر الأصغر في القضاء والتشريع. حكم بهوى من كفر الأكبر التشريع، مطلق التشريع كفر. لو قال هذه حرام، هذا لو قال هذا حرام، أي هذا القلم قال هذا حرام أن تستخدمه وهو يعلم أنه حلال، لا لأمر معتبر في دين الله وليس اجتهادا في دين الله، فإنه يكفر. فإنه لمجرد قوله هذه الصغيرة، فإن التشريع، ونحن ذكرنا البارحة نقطة مهمة، إن الحكم على الرجل بالكفر الأكبر، وهذا وإن استعجلنا به لكن لضرورته، إن الحكم على الرجل بالكفر الأكبر لا يشترط أن يأتي بجميع أنواع الكفر الأكبر فإنه يكفر. إذن التشريع كفر، ولا يشترط أن يشرع الرجل جميع أحوال الحياة، ولكن قد يشرع في واحدة، أو قد يقول ليس لله حق التشريع، ليس لله حق التشريع، فإن هذا كفر أكبر. طيب من القضاء والتشريع ما هو كفر أصغر؟ سلام البينة. الرشوة هي ضد حكم الله في قضية إصابة الحق، فرجل رشى رجل من أجل أن يستنقل منه باطلا، هذا عمد. رجل تعامل بالربا، هل يكفر؟ لا يكفر. واضح إخواني؟ فهمنا هذه القضية؟ الآن نحن مدعوين للدخول في بعض التفاصيل السريعة في بعض الأمور المهمة لدينا، وهي أن بعض الناس يعتبر، انتهينا من هذا، نقلت من يريد النقل. إذا تبين لنا إخواني أن كل واحدة من هذه التي هي في توحيد الألوهية من النسك والولاء والبراء والقضاء والتشريع، في داخلها ما هو كفر أصغر وفي داخلها ما هو كفر أكبر. لكن رجل ترك جميع أعمال النسك، ما حكمه؟ الكفر. رجل ترك جميع أحكام الولاء والبراء، كفر أكبر. رجل جمع، يعني أخذ جميع المراتب، المرتبة الكبرى والمرتبة الصغرى، ورجل ترك جميع أحكام القضاء والتشريع، فإنه كافر كفر أكبر كما تبيننا من هذا. تبقى مسألة وإن بسطناها في غير هذا الموضع، إن بعض الناس ظن قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم، الآن نتبين الصورة عندنا عند أهل السنة والجماعة في بعض الصور التي حصل فيها الخلاف، وإن كان مجال تفصيلها وتبيينها عندما نتكلم عن الفرق في موضوع الإيمان الذي تحدثنا عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون. الآن الشرع يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاءوا إلى كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقالوا كفر دون كفر، وحملوا أن الحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، يعني في قضية القضاء والتشريع أليس كذلك، حملوها بإطلاق على أن القضاء والتشريع هو كفر أصغر. قالوا أن الرجل إذا قضى وشرع في مسائل غير النسك، ما سجد لغير الله ولا حلف بغير الله حلف التعظيم والتأليف، ولا حج وقصد عبادة غير الله، ولكنه في قضايا، القضايا التشريعية كما رأينا في الربا، في الخمر، في الحدود، في الأحوال الشخصية، هذه القضايا التشريعية فيما تشمل الحياة، إنها جميعا على مرتبة واحدة. الحقيقة هذه شبهة أهل البدع، لأنهم هم الذين لا يتصورون إلا مرتبة واحدة للأمور. نحن نتصور كل أمر لا بد له من مراتب، ففي القضاء والتشريع ما هو مراتب تؤدي بناء إلى نقضها، بعضها ينقض الإيمان الكامل الإيمان، وبعضها ينقض أصل الإيمان. واضح إخواني؟ فبعض الناس حمل هذه الكلمة كلمة ابن عباس، فهو يرى أي مسألة في القضاء والتشريع لا يترتب عليها كفر أكبر، لا يترتب. وحمل كلمة ابن عباس على هذا الأمر كفر دون كفر، أي أنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا أصغر. هذا معنى كلامه. الحقيقة يعني هم إخواني، نحن قضيتنا هكذا، نحن وسط أهل السنة بين في موضوع الإيمان بين المرجية والخوارج، لكن الخوارج والمرجية أصولهم واحدة. الخوارج والمرجية أصولهم واحدة. ما هو أصلهم في قضية الإيمان؟ أن الإيمان نوع واحد، لكن اختلفوا إيش هو هذا المرتبة النوع، واختلف. فبعضهم قال الإيمان هو التصديق ومرتبته واحدة، وبعضهم قال الإيمان هو قول وعمل ونية وسنة وكلها مرتبة واحدة، مرتبة واحدة. إذا انتقض واحد من هذه كفر، فكلهم يلتقون بأصل واحد، لكن بعد ذلك نفس القاعدة، لكن اختلفوا فيما يدخل في الإيمان، اختلفوا، لكن هي أصولهم واحدة. فمن جعل القضاء والتشريع، أي من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا أصغر، هو في الحقيقة أصوله أصول بدعية، أصول بدعية. واضح إخواني؟ كيف نرد عليهم سريعا؟ نحن الكلام طويل. الحكم بما أنزل الله قلنا ليس مرتبة واحدة، ولكنه مراتب، فيه ما هو أكبر وما هو أصغر. من الكفر الأكبر الحكم بغير ما أنزل الله التشريع، مثل استبدال الأحكام اللي هو التشريع، الاستبدال هو تشريع في الحقيقة. كذلك على الصحيح حكم الحاكم على غيره بغير ما أنزل الله. لو قاضي جاءه رجل ورجل زاني وهو موجود عنده التشريع الإسلامي كامل، ها، ولم يستبدل شيء في الأحكام، وهو جالس في محكمة تقول نحن نحكم بما أنزل الله بالكتاب والسنة، فقاضي جاءه زاني وتبين له أنه زاني مما يستحق أن يرجم لأنه محصن، فقال لهم سخموا وجهه. ثم قيل لهذا القاضي هذا حكم الله؟ قل لا، ليس هذا حكم الله، ولكنه أصابني الهوى في هذا الحكم، أصابني الهوى في هذا الحكم. على الصحيح أن هذا كفر أكبر، على خلاف كثير من العلماء، على خلاف. ودليلنا في هذا حديث ابن مسعود عندما قيل له من الرشا؟ قال السحت. قيل له في الحكم؟ قال ذاك الكفر. ولا يناقض هذا كلمة ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله كفر دون كفر، أولا ليس في تقييد هذه الآية، لأن ابن عباس قوله لا يصلح مخصصا للقرآن، لا يذكر مخصص ولا يصح ناسخ له، إنما ابن عباس مفسر. لكن هل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حكى قال أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر كفر أصغر؟ هكذا قال ابن عباس؟ أم كان النقاش عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قضية أعمال يمارسها المعسكران معسكر علي ومعسكر معاوية هي من الكفر الأصغر؟ هل كان في معسكر أحدهما مثلا من يشرب الخمر؟ لا. ما ممكن، ممكن ولا لا ممكن؟ بل كان في معسكر النبي من يشرب الخمر، لا تستغربوا هذا عليه الصلاة والسلام. فتح ما كان مع سعد بن أبي وقاص في القادسية، كان معه أبو محجن الثقفي الذي أوصى في شعره قبل أن يتوب أن يدفن تحت كلمة تحت علب حتى يروى من الخمر رمته تحوى قبل أن يتوب. لا تستغربوا واحد مجاهد، مشكلة مجاهد بيشرب خمر، مش متصورين هالأمة، لأنهم أهل بدع لا يتصورون أن يجتمع الإيمان والكفر في الرجل، أن تجتمع الطاعة والمعصية في رجل، يتصورون بشرا ملائكة يمشون على الأرض، إن هؤلاء يريدوا أن يقيموا دين الله ومع ذلك فيهم سراء. ليس هذا مكان الرد على هذه التجليات. الآن كان فيهم من يشرب الخمر، وكان فيهم كذلك ربما من زنى، وربما من سرق، وربما من خلى في الغنيمة، وربما وربما، هذه أعمال عند الخوارج مكفرة. نحن نلتقي مع الخوارج في الكفر الأكبر، أين مشكلتنا بين الخوارج في الكفر الأصغر عندما يلحقوهم في الكفر الأكبر ولا يشترطون الاستحلال لرفعه، بل يرون أن هذا العمل، لأنهم يرون الإيمان مرتبة واحدة، فإذا ترك واجب من واجبات الإيمان القولية كفر، خلاص خرج من الملة، لا يتصورون أشبيرا. فإذا هؤلاء قالوا أن هل الرجل، انتبهوا، هل الرجل الذي شرب الخمر هو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله؟ داخل، هو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه حكم على نفسه أن شرب الخمر، لأنه في الحكم كما يشرب الآخر الخمر هو شربه، وقد يشرع للآخر الخمر وقد يشرعها لنفسه، وقد يشرب الآخر الخمر وقد يشربها لنفسه، حكم عليه. واحد جاء وقال أراد أن يعذب رجلا أو رجل عاصي، قال له وضع المسدس على رأسه وقال لتشربن الخمر، حكم عليه أن يشرب الخمر، ليس في قضاء ولا في تشريع. أراد أن يعاقبه أو رجل عاصي من حكام العصاة ووضع على رأسه السيف، إما أن تشرب الخمر، فهو أشربه لغيره وشربه. هل بإجبار الآخر على شرب الخمر يكفر؟ لا يكفر، لا يكفر، لم يشرعه له ولم يحله له، ولكنه أجبره عليه على المعاصي، كمن يجبر امرأة على أن يزني بها. رجل أتى إلى امرأة ففجر بها رغم أن فيها اغتصابا، هل يكفر بهذا الفعل؟ لا يكفر، واضح إخواني؟ فرجل كان يشرب الخمر، إذن هو حكم، هو داخل في معنى الحكم، داخل. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يناقشهم أن هذا ليس هو الحكم المراد في القرآن، لكنه أقرهم أنه هذا حكم، لكنه ليس هو الحكم الذي هو كفر أكبر، ولكنه حكم بمعنى الكفر الأصغر. وأما الآية في أصلها، انتبهوا لهذه القضية، وأما الآية في أصلها فإنها تحمل فقط على الكفر الأكبر، لكنها تحمل في طياتها الكفر الأصغر، لكنها الآية بمنطوقها لا تحمل إلى معنى الكفر الأكبر، لكنها تحوي بداخلها كذلك معاني الكفر الأصغر، وهو ما يسمى حكما، قد يدخل فيه على الحقيقة، قد يدخل به ابتداء، قد يدخل فيه تبعا ببعض معانيه. فهمتم هذه؟ الآن حتى تتضح الصورة أكثر في هذه المسألة، نحن ضربنا لكم مثال البارح أن إذا حدث كبر، هذه ابتداء صرفها علماؤنا أهل السنة والجماعة على معنى الكفر الأصغر، هل تحمل كذلك من معانيها الكفر الأكبر؟ نعم، تحمل من معانيها كذلك الكفر الأكبر إذا حدث بجميع حديثه. إذن إذا حدث كذب، إذن العبارة، إذن التشريع لا بد أن نحدد حالته من خلال الأحكام الأخرى وليس من خلال هذا النص، إلا بدخول العمل فيه دخولا ابتدائيا. يعني قد يقول قد يناقش قائل إن الرجل حين شرب الخمر لم يحكم، قد يناقشنا لعدم دخولها دخولا أصليا ابتدائيا، لكن رجل حكم بغير ما أنزل الله، جاءه قاضي فحكم بغير ما أنزل الله، هل داخل هذا دخولا أوليا فيه؟ دخول أول ابتداء. فهمتم هذه القضية؟ الأمثلة كثيرة، أضرب لكم أمثلة حتى تتضح أكثر، لأن الظاهر أنها تحتاج إلى توسع. مسألة، انظروا إلى قوله عز وجل، طبعا هذا كلام أهل العلم، يقول الله عز وجل إنما جزاء الذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أي قتلوا إلى آخر ذلك. الآن محاربة الله، لو جاءك رجل قال رجل حارب الله ورسوله، فهي محمولة على من؟ على الكافر. عندما أنت تنطق بها رجل، ما حكم يا شيخ من حارب الله ورسوله بهذا أنه يحارب الله ورسوله؟ يعني أنت فورا يطرع على ذهنك أبو جهل وأبو لهب والملك فهد والملك حسن، فورا تطرع على ذهنك هؤلاء، دخول أول هؤلاء، ها مش دخول تبعي. فأنت تقول كافر، لكن هل الآية سبب نزولها في من كفر؟ لمن؟ قطع الطريق. ولذلك أجاز الشارع ممن حارب الله ورسوله في بعض أحكامه أن ينفى من الأرض، لو كان مرتدا لما كان حكمه إلا أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، لكنه قال بعد ذلك أو ينفوا من الأرض. إن محاربة الله ورسوله ممكن أن يكون كافرا وممكن أن يكون مسلما عاصيا، ممكن أن يكون مرتدا، وكما نزلت في عقل وأورينا هذه في من ارتد ونزلت، هذه سبب نزولها في من ارتد، لكنها محمولة على غير من ارتد في من حارب الله ورسوله محاربة كفر أصغر. مسلم خرج يقطع الطريق على طرق المسلمين فقتلنا، واضح أخواني؟ فهمنا الصورة هذه؟ فهي تماما. فإذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فما دخل فيها ابتداء وأصالة فهو كافر كفر أكبر، وما داخل فيها تبعا فهو كافر كفر أصغر. أي الخوارج حملوها على معنى، انتبهوا القضية، الخوارج حملوها على معنى واحد ومرتبة واحدة وهو الكفر الأكبر، مرجئة هذا الزمان حملوها على مرتبة واحدة وهو الكفر الأصغر. يعني واحد، القواعد واحدة، نفس القواعد، هؤلاء مرتبة واحدة وهؤلاء مرتبة واحدة، والصحيح أنها مراتب متعددة، مراتب الكفر الأكبر. الآن نريد أن نسأل أي حالة، يختلف العلماء، قد يختلف العلماء، هذه الحالة تدخل في الكفر الأكبر أو تدخل في الكفر الأصغر؟ قد يختلف في مسألة، كما سنتبين في أعمال الردة، قبل أن نحكم على المعين بالكفر علينا أن نحكم على الحادثة، هل هي كفر أكبر أو أصغر؟ يعني قبل مثل الجاسوسية مثالنا، قبل أن نحكم على الجاسوس علينا أن نرى ما هو حكم الله بالجاسوسية قبل أن نحكم على المعين، لأن هناك مسائل كثيرة بعض العلماء يراها كفر أكبر وبعضهم لا يراها شيء. يعني أمثلة، بعض العلماء قال لو قال عن المصحف مصيحير، يعني احنا يعني نبينها بعد ذلك لماذا قالوا هذا الكلام، لو قال بعض أهل العلم، لو قال بعض الناس مصيحير إلا الأحناف، ما حكمهم؟ كافر، لأنه محتقر المصحف، محقر له. ولو قال بعضهم، ولو احتقر بعضهم واستهزأ بقصر دابة القاضي فإنه يكفر. قال ليه؟ قال هو ما قصد الدابة، قصد القاضي، وما قصد القاضي قصد العلم الذي في صدر القاضي. هذا بعض أهل الأحناف، هذه مسألة بعض الأحناف لا يرى شيء، مستهزئ فيه قليل حياة وانتهى الموضوع. فهمتم؟ فالآن الحكم بغير ما أنزل الله، لما يحمله الرجل يشرع ويضع دين ويسقط حق الله في التشريع، ومع ذلك ما زال الشيخ حاط رجل يقول هو مرتب واحد وكفر أصغر، يعني هذا أكثر مصيبة وضلال من الخوارج، أكثر مصيبة وضلال، لأن إدخال الرجل في الدين ممن ليس من أهله وهو واضح الكفر يعادل إخراج الرجل من الدين وهو واضح الإسلام، قضية واحدة. انتبهنا هذه النقاط، انتهينا منها قضية أن النسخ قد يكون كفر أصغر وكفر أصغر وكفر أكبر وهكذا. الآن ننتهي هذه النقاط واضحة إخواني. كذلك الإيمان قول وعمل ونية وسنة، الإيمان متعدد الشعب وشعب الإيمان ليس على مرتبة واحدة، وهذه المراتب في النسك الأولى والبراء والقضاء والتشريع، والمراتب هذه بالقول والعمل والنية. هناك نسك كما بينا البارحة، هناك نسك بالقول، هناك نسك بالعمل، هناك نسك بالنية صح، وهناك ولا وبراء في القول، وهناك ولا وبراء بالعمل، وهناك ولا وبراء بالنية واضح. وهكذا القضاء والتشريع، هناك قول هناك بالقول، هناك بالعمل، هناك بالنية. و... نعم لما هذا ما كنت معنا فقط هم وضعوا النية، لأن بعض الناس ظن أن القول والعمل غير ليس داخل فيها عمل القلب وقوله، فوضع النية ليدخل القلب فرد على الآخرين. يعني ذكرنا البارحة لماذا يضعوا هذه العبارات، فرد على البدع فقط. سنة يعني ليس كل قول الإيمان. الآن رجل يقول ويلقي على إخوانه نكتة، هذا قول، هذا قول، لكن هل هو الإيمان؟ ليس إيمان إلا إذا كان مقارنا بحكم الشرع السنة، ولكن وضع السنة شرط للقول والعمل والنية عندما يكون إيمان، أنه لابد أن يكون موافقا لأمر الله عز وجل. الآن نأتي إلى نقطة أخرى نختم بها حديثنا مع الاعتذار، وهي علاقة الإيمان بالإسلام. تجد لما نقول متعدد الشعاب إذا الإيمان يزيد، البارح ذكرنا كلما زادت شعبه زاد الإيمان، وكلما نقصت شعبه نقص الإيمان، هذه واضح. لكن هذا كله الحديث متى عن زيادة الإيمان ونقصانه؟ متى؟ إذا وجد أصل الدين، إذا وجد أصل الإيمان، مش موجود زاد نقص ما لقي، يزداد كفر أو يعني يقل كفره المرتبة في الكفر. كما أن ننتبه لهذه النقطة، كما أن الإيمان درجات وكذلك الكفر دركات، الكفر دركات كذلك، واضح إخواني؟ هناك من الكافرين من هم في الدرك الأسفل من النار، هناك من هو أعلى، كذلك الكفار درجات وليس درجة واحدة، هناك الردة البسيطة وهناك الردة المغلظة، واضح إخواني؟ انتبه. فلما يأتي واحد يقول فلان يصوم، فلان يصلي، فلان يزكي، سنتبين في الحكم على رجل معين أن عندما نحكم عليه بالكفر كما أهل الحديث، تذكرون أهل الحديث؟ عندما نحكم على الرجل بالجرح لا بد أن نذكر السبب. لماذا؟ لأن عدالته بشروط كثيرة، بدنا نقول صادق وأمين وبوكش في السوق إذا كان بظلم، نذكرهم كثيرة، لكن عندما نذكر الجرح أكثر نذكر واحدة. فلا يجوز أن يحتج عليك إذا قلت فلان كافر أن يقول لك ولكنه يصلي، ولكنه يصوم، ولكنه يزكي، ولكنه يحج، ولكنه يتبع المصاحف، ولكنه يربي لحيته، وهذا كله لا يحتج به. ولكن يحتج هل هذا العمل الذي كفرته به كفر أكبر؟ ثم هل عملت بالشروط في إسقاط هذا الكفر النوع على هذا المعين فقط بهذه النقطة؟ ولا يشترط أن يكفر جميع أنواع الكفر. من يكفر؟ البوذيين ما كفروا بجميع أنواع الكفر، البوذيين كفروا جميع، كفروا برد وأصل الرسالة والدين، لكن عندهم بعض أعمال الإيمان من شعب الإيمان ولا ما عندهم؟ قد يكون الرجل عنده الصدق، عنده الأمانة، عنده حسن الجوار، عنده حسن المعاملة، كل هذه واضح إخواني. هذه قضية سنتكلم عنها في الحكم على المعين بالكفر والحكم بالكفر. الآن قبل هذه، قبل علاقة الإيمان بالإسلام، ذكرتمونا بنقطة مهمة وهو الاستثناء في الإيمان. آسف، الاستثناء في الإيمان هو قولهم أنا مؤمن أو هو مؤمن إن شاء الله. الرجل لا يسمى كامل، لا يسمى مؤمن فلان مؤمن إلا إذا أتى بجميع واجبات الإيمان، حينئذ يستحق أن نقول فلان مؤمن. فهل يجوز للمرء أن يزكي نفسه؟ ثم هل المرء يستطيع أن يجزم أنه لم يعمل ذنبا قط؟ ثم هو لقد يقول قائل عمل ذنب ولكنه تاب، هل اشترط هل يستطيع أن يجزم أن الله قد قبل توبته ولا بقيت المعصية قائمة في حقه؟ إذا أولا باعتبار حاله الآن لا يستطيع أحد، لا يجوز لأحد أن يزكي نفسه، لأن الله رتب على الإيمان ماذا؟ الجنة. والإيمان لكامل الإيمان هو التقي، وهذا من التزكية التي نهى عنها الله لعدم وجود حقيقتها على الصحيح. من الذي يستطيع أن يجزم أنه مؤمن كامل الإيمان إلا إذا شهد له المعصوم؟ ثم هو من الذي لا يذنب؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والعين تزني والرجل تزني. واضح إخواني؟ فهذا الإنسان لا يستطيع أن يجزم أنه كامل الإيمان، لا يستطيع لعدم جزمه أنه، وعدم حتى غلب ظنه ليس جزمه أنه كامل الإيمان. إذن عليه أن يستثني ويعلق حكم إيمانه على مشيئة الله، باعتبار الآن ولا باعتبار لما يموت؟ باعتبار الآن. الآن هو هل يستطيع أحد أن يجزم أنه الآن مؤمن كامل الإيمان؟ أتى بجميع الواجبات؟ سبحان الله. فلذلك هو باعتبار الآن هو يعلق كمال إيمانه على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلذلك على المسلم أن يستثني في إيمانه إن نسبه لنفسه وإن نسبه لغيره. فلان مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. واضح إخواني؟ وهذا ليس في أصل الدين، هو لا يستثني في أنه مسلم، هو يجزم أنه مسلم ولا يشك في إسلامه، ولكن أين استثناؤه؟ في اكتماله واجبات الإيمان. واضح إخواني؟ في اكتماله واجبات الإيمان. إذن هو يقول أنا مؤمن، هو مؤمن إن شاء الله في أصل الدين أم في واجبات الإيمان؟ في واجبات الإيمان، لا يجزم أنه جنة. هو الآن وكذلك مع آدم لا يدري أين ينتهي أمره، لكن على الصحيح أننا نتحدث عن حاله الآن أنه يجزم. هذه نقطة مهمة. إذا أهل السنة يقولون بالاستثناء على هذا المعنى، على هذا المعنى أنه لا يجزم ولا يغلب على ظني أنه كان، ولا ينبغي للمرء. ولذلك من هنا يظهر ضلال الحديث معنى بعد فساده متنا، قوله كيف أصبحت يا حارثة أصبحت مؤمنا حقا. فهذا دل على أن الحديث معنى إيه؟ باطل. الصحابة كيف يزكوا أنفسهم؟ كان الحديث معضل وقد انتهينا معنى المعضل. واضح إخواني؟ فاتركوا يعني الاحتجاج به فإن معناه باطل. طيب الآن نأتي إلى علاقة الإيمان بالإسلام. علماؤنا يقولون عليهم رحمة الله على قسمين، أهل السنة والجماعة على قسمين. القسم الأول هو قول البخاري ومحمد، البخاري، والثاني محمد بن نصر المروزي. أذكروا أعلام أهل السنة في النصر، قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، إذا اجتمع وإذا افترق. الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، قالوا أنهما بمعنى واحد. مذهب جمهور الأئمة هو على رأسهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، قالوا لا، القاعدة الذهبية التي ذكرناها إذا اجتمع اذا اجتمع افترق، والعكس وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذه القاعدة؟ لو قلنا دين الله الإسلام صح، هل دخلت فيه قواعد الدين وقواعد الإيمان وأركان الإيمان وأركان وواجبات الإيمان؟ احنا قلنا جميع أوامر الله هي إيمان. واضح إخواني؟ وأوامر الله هي الإسلام. فهمنا إخواني؟ وإذا لكن إذا قلنا الإيمان والإسلام إذا اجتمع في لفظ واحد فإن معنى الإيمان غير معنى الإسلام. الآن قبل أن نخوض في تفسير كما ترون أن القول الثاني هو الأصوب وهو الذي عليه جمهور أهل السنة، لكن القول الأول هل في أصله صحيح؟ يعني هل الدافع دافع سني ولا دافع بدعي عند محمد بن إسماعيل البخاري ونصر المروزي؟ دافع سني، لأنهم كل هالكلام هذا الذي قلنا الإيمان قول عمل يزيد وينقص متعدد الشعب على مراتب واحدة وهكذا ويمكن الجمع، لأنهم يعتقدون أن شعب الإيمان هي الإسلام، وعندما قال النبي شعب الإيمان كذا لما رأيناه وإلى هي أحكام الإسلام، فهمنا؟ لكنهم وقعوا في بعض الأمور التي بهذه القاعدة. لو جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى من الأدلة الدالة على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا، طبعا بعض النصوص قالت فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهنا الإيمان بمعنى الإسلام. لكن هل هذا الذكر الأولى بالإيمان والثانية بالإسلام له فائدة ولا مجرد عبث لأنهما يقوم كل واحد مقام الآخر؟ له فائدة. الآن نأتي إلى الحجة عند أهل السنة، قالت الأعراب آمنا، هذا محتاج منكم الآن سأسأل سؤال فكروا بهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. على المعنى الثاني واضحة أنه الله عز وجل قال لا تقولوا آمنا ولكن أنتم مسلمين، فدل على أنه معنى الإيمان غير معنى الإسلام، هذا القول الثاني. لكن المعنى الأول إيش بده يكون معناه؟ على ماذا فسر الإمام البخاري عليه رحمة الله هذه الآية؟ فكر. لا ما فيش عندهم إسلام كامل، الإيمان كامل. إذا الإيمان غير دخلوا في الإسلام، ما دخلوا في الإيمان، إذا الإيمان غير الإسلام. هم لا يقولوا بهذا، أنتوا حسب قاعدتهم أن الإيمان هو الإسلام، فعلى أي معنى يكون هذا؟ المعنى أنه أسلموا من المؤمنين. إذا الإسلام غير الإيمان. يعني قال آمنا وقلنا أن لا يشبه يقول أن يشبه الإيمان. لا إذن صح، إذن الإيمان غير الإسلام، يعني أنتم تفسرون حسب ما يقول يعني هؤلاء لا يستطيعون يقولوا هذا الكلام لأنه يكون حجة عليهم لأنهم يفرقوا. العرب أسلمت بما دموا أنه أسلم فقد آمن، هذا هو معنى الله. كيف قال؟ قالت الأعراب آمنا، قال لهم الله أنتم، يعني بحسب كلام البخاري قال لهم أنتم لستم مؤمنين ولا مسلمين، انتم ما حكم الله لهم حتى بالاسلام، ولكن حكم عليهم بالكفر انهم اسلموا مخافة السيف، اي اسلمنا للسيف، يعني ما اسلموا بعد الكفار. فهؤلاء المنافقين عند محمد بن اسماعيل البخاري وعند محمد بن نصر المروزي ماذا؟ كفار، لا أسلموا ولا آمن، الإسلام واحد، دخل الإسلام دخل الإيمان، دخل الإيمان دخل الإسلام. لا ليش صحيح؟ كيف؟ بلا شك إخواني أن الآية على غير ذلك. على أي معنى الآن نذكر لكم على أي معنى؟ نحن قبل أن ندخل في الرد في تفصيل نبين لكم، نحن نحن قلنا إخواني أن هذا هو الإسلام، ونقول فالرجل هذا الإيمان كما رسم أهل السنة والجماعة، رسم أهل السنة والجماعة رسموا دائرتين، دائرة داخل دائرة، حسب ما الآية أنهم قالوا نحن مؤمنون ولكن قال الله أنتم لستم مؤمنين، أنتم ما زلتم مسلمين، أنتم بعد في درجة الإسلام ولكن لم تدخلوا درجة الإيمان. إذا ممكن للرجل عندنا أن يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، ممكن أن يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. من هو المسلم ومن هو المؤمن؟ قلنا إذا الرجل خرج من الإيمان الكامل هل يجوز لنا أن نقول له إذا خرج من الإيمان الكامل الإيمان ترك واجب ليس في المستحبات، ترك واجب من واجبات الإيمان، هل خرج من أن يسمى رجل مؤمن؟ نعم، بمعنى رجل مؤمن كامل الإيمان. لكن هل خرج من كونه فيه أصل الإيمان؟ لا لم يخرج. واضحة هذه؟ فإذا إذا خرج الرجل من الإيمان بتركه واجب من واجبات الإيمان أخرجنا من الإيمان أين سيذهب؟ دائرة الإسلام. إلى دائرة الإسلام يبقى مسلما، يبقى مسلما. واضح إخواني؟ الآن نأتي ما معنى الإيمان وما معنى الإسلام إذا اجتمع. قلنا يفترق، إذا افترق على معنى واحد. الإيمان هو الإسلام، هو دين الله، هو حكم الله عز وجل المكلف به الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أزمانه بقلبه ولسانه وجوارحه، هذا هو حكم الله. فالآن نريد أن نرى ما هو الإيمان وما هو الإسلام إذا اجتمع. نعم، إذا فرق بينهما لأنهما اجتمعا. لا، اجتمع في حديث واحد فدل على افتراقهما. جاءكم جبريل ليعلمكم دينكم، أمر دينكم. فإذا هي قضية معروفة أنه سيتحدث عن الإيمان ويتحدث عن الإسلام، والآن سيتبين لك هذا. إذا إذا اجتمع ما معنى الإيمان وما معنى الإسلام؟ افترق، إذا اجتمع افترق كل واحد على معنى. أولا الإيمان أولا مرتبة مدحية، يعني عندما نقول فلان مؤمن ماذا يعني؟ رجل من أهل الجنة، ممدوح أنه من أهل الجنة. واضح إخواني؟ مرتبة مدحية. الإسلام حكم شرعي، حكم. واضح؟ أنا حكمنا عليه أنه قبل حكم الله داخل في هذه الدائرة. لكن الإيمان مرتبة فوق، مرتبة مدحية أعلى. يعني رجل دخل العمارة لكن أين هو؟ في أعلاها. رجل دخل الوظيفة أين هو؟ في أعلاها. فاسمه هو موظف لكن أين موظف؟ درجة عالية مدحية. واضح إخواني؟ رجل مسلم لكن أن يكون مؤمنا درجة أعلى منها. ثانيا الإيمان أعمال الباطن وهي أعمال الظاهر، كما في الحديث اللي بين يديه. طبعا الأولى قالت الأعراب وأمنا، قال لهم أنتم بعد مسلمين، قل مؤمنين. وين بقية الشعب الهجرة؟ وين دخول مع جهاد مع المسلمين؟ وين استسلامكم لدولة الإسلام؟ وين بعد ما قمتم بجميع واجباتكم؟ ثانيا أعمال باطل، حديث جبريل الذي بين يدينا. حديث جبريل ماذا يقول؟ ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رب، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. لما سأله عن الإيمان ما هو؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكذا. إذا فرق بين اجتماعهما، فرق بين الإيمان والإسلام. بس أحد يريد سؤال؟ البارحة رجع أحد الأخوة قرأ الشريط أو يعني اسمان الشريط أمامي، فقلت الزنا 36 بابا، والحقيقة الربا، الربا. ووقعت في موقع فيه الشيخ عندما كان يقول إن الزناطم والرباع. سألوا إيه الزناطم والرباع؟ ما أعرف. قال أنا أقرأها في الكتاب. لما راجعوا الكتاب اللي هو إن الزنا طم والرباع. وطلعت الزناطم والرباع. حد يريد سؤال إخواني؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. جزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 15. والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اخواني في الله، هناك ما يسمى عندنا بالنسبة لعلاقة الإيمان وما يترتب عليه من أحكام نحن انتهينا من قضية الإيمان ما هو واجب وينقص والقواعد وكيف نشأت هذه القواعد عند أهل السنة والجماعة بالنسبة إلى موضوع الإيمان. بقيت قضية يسيرة جدا حتى بعد ذلك ندخل في فرق أهل البدع بالنسبة لمسمى الإيمان وما يترتب عليه من أحكام في قضية مناقض الإيمان وهو الكفر. ما اختلف معهم في الإيمان إذا اختلف معهم في الكفر. ما هو الكفر؟ فعندنا نحن قضية مهمة جدا، ماذا تعني لا إله إلا الله؟ نحن ماذا تعني لا إله إلا الله؟ وهذه التي لا يقبل إسلام الرجل إلا بها، هذه تفيد أصل الدين. لا إله إلا الله تفيد أصل الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله تفيد أصل الدين، وهذا الأصل الذي يقوم عليه كل شيء. بعد ذلك هذا الأصل له أركان، هذا الأصل له أركان وله واجبات وله مستحبات. فما هو أصل الدين؟ ما هو أصل الدين؟ فهمتم؟ يعني بمعنى عندنا نحن أصل الدين، فهذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه. وبعد هذا أصل الدين إذا قام في القلب فإن الرجل يعد مسلما، وبدون أصل الدين ولو قامت فيه بعد ذلك أركان الإيمان فإنه لا يعتبر مؤمنا ولا مسلما. فما هو أصل الدين عند أهل السنة والجماعة؟ أصل الدين عند أهل السنة والجماعة لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة تفيد الإقرار والتصديق. ثاني أن المرء قد صدق بأنه لا إله إلا الله. نحن فهمنا الآن لا إله إلا الله وأن الألوهية ليست صفة ذات ولكنها صفة استحقاق، صحيح؟ انتهينا من هذه، نعيدها قليل يسير لتخدمنا في هذا الموضوع. عندنا الألوهية هذه تفيد ماذا؟ الاستحقاق، الألوهية لله وحده. الآن جينا الألوهية هذه هل هي صفة ذات كما يقول المتكلمون يقولون؟ ماذا يعني التوحيد عندهم؟ توحيد الذات والصفات والأفعال، إذن هي صفة ذات عندهم، الألوهية صفة ذات عند المتكلمين. لكن عندنا نحن قلنا ما هي؟ أنه يستحق الألوهية، إذن هي في القصد والطلب. الألوهية الله عز وجل تظهر بإرادتك وأفعالك اللي هي توحيد الله بأفعالنا، إذن هي ليست صفة ذات ولكنها صفة استحقاق، يعني يستحقها الرب. بخلاف الربوبية فإنها صفة ذات، الله الخالق الرازق والأسماء والصفات فإنها صفة ذات وليست صفة استحقاق. هذه انتهينا منها، نحن شرحناها. الآن أصل الدين إخواني هو الإقرار والتصديق، وهذا يعني أنني يا رب، هنا القضية، هنا الآن مدار الكلام. يقول العبد أنني يا رب أنا صدقت ما تخبرني به وما تأمرني به بأنك أنت الذي تستحق، ليس أنت الذي خلق وليس أنت الذي رزقت وليس أنت الذي تتصرف فقط، ليس هذا فقط، ولكن أنا أقر وأعترف وأصدق بأمرك أنك أنت الذي تستحق الألوهية، وبهذا قبلت أن أكون عبدا لك. فهمتم؟ هذا هو أصل الدين، أن العبد صدق أن الله يستحق الألوهية وأقر، وبعد ذلك ماذا؟ تابع. إذن الإقرار والتصديق وماذا؟ لو أن رجل قال، انتبهوا، لو أن رجلا قال أنا ما سترون الفرق الكبير بين هذا الإيمان وإيمان الآخر. لو أن رجلا قال يا رب أنا أصدق أنك أنت الرب، وأصدق على ذلك أنك بأنك أنت الرب، أصدق أنك أنت الإله أي الذي تستحق العبادة، وأقر على هذا، ولكني لست على استعداد أن أتابع أمرك، فما حكم هذا الرجل؟ فما حكمه؟ الكفر. إذن إقرار العبد، تصديق العبد بأن الله يستحق الإلهية أي يستحق العبادة، وإقراره على هذا أنه يقر ويعترف أنه ينبغي له أن يكون عبدا لله، ولكن لم يقصد في قلبه ولم يوطن نفسه على أن يتابع مستحقات هذه العبادة وهذه الألوهية، فما هو حكمه؟ حكمه كافر، ليس بمسلم، ليس مؤمنا. فهمتم هذا؟ والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن جماعة من اليهود جاءوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 آيات، سألوه ليروا صدقه هل هو نبي أو غير نبي، فسألوه عن الآيات فأجابهم عليها فصدقوا أنه هو رسول الله، فقالوا نشهد إنك لرسول الله. قولهم هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم أنهم لم يقصدوا دخولهم في دين محمد، ولم يقصدوا أن يتابعوا رسول الله فيما يأتي به. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم فما يمنعكم من اتباعي، لماذا لا تتبعون مدام أنكم علمتم أني رسول الله وأني أبلغ حكم الله؟ فلما حكم لهم بالإسلام بقولهم نشهد إنك لرسول الله؟ لماذا؟ لقرينة الحال أنهم لم يقصدوا أن يتابعوا رسول الله فيما جاء فيه صلى الله عليه وسلم. فقال فما يمنعكم من اتباعي، إذن ماذا جعل القيد لأن يكونوا مسلمين مؤمنين موحدين؟ الاتباع. فما يمنعكم من اتباعي؟ قالوا لقد آلينا على أنفسنا ألا نتبع نبيا إلا من بني داود، إلا من أبناء داود. فجعلوا شرطا لم يقل به الله فكانوا كفارا. كذلك أبو الحارث الرجل قد سوده أهل الروم، جعلوه زعيم، فلما سمع بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل أخاه كرز كذلك ابن الحارث حمله وجاءوا ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروا هل هو صادق أم كاذب. ففي الطريق عثرت الدابة فقال كرز تعيس الأبعد، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعيس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الحارث، قال له لا تقل هذا، والله إنه لرسول الله. إذن هو نطق بلسانه وشهد بقلبه، أقر بقلبه وصدق أنه رسول الله. فقال له أخوه قال له عليه السلام ما يمنعك من اتباعه؟ قال لقد سودنا قومنا وأعطونا الدنيا والمواثيق والرسالة، فإن اتبعناهم فليس لنا في هذا نصير. إذن إخواني أصل الدين ما هو؟ أصله أن يعرف المرء ربه، المعرفة أول شيء أن يعرفها، وليست كافية، وليس هو الإيمان، لابد أن يعرف الله وماذا يعرف ربوبيته ويعرف استحقاقه ويقر بهذا الاستحقاق ويقصد أن يتابع هذا الاستحقاق. فهمتم هذه قضية؟ بعد ذلك إذا دخل المرء بهذا يدخل الدين، وعلى هذا فأصل الدين هو عقد التزام. أصل الدين ما هو؟ عقد التزام بينه وبين الله، يا رب لا يستحق العبادة إلا أنت. لماذا لا يستحق العبادة إلا أنت؟ لماذا؟ لأنك الرب، فالرب صفة ذاتية له، لأن هذه الصفة الذاتية لله رب فهو يستحق ماذا؟ يستحق الإله. فيا رب عقد الالتزام يقول هكذا، وهي معنى لا إله إلا الله، يقول فيها العبد يا أعلمت يا رب وتيقنت أنه لا يستحق العبادة إلا أنت، وترتب عليه فإني سأكون عبدا لك في كل ما تأمر وتنهى، على طريق من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عقد الالتزام، هذا أصل الدين، من لم يأتي به فليس بمسلم، هذا أصل الدين، وهو عقد الالتزام، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الدين. بعد ذلك لما يقول الآن نحن قلنا هذا أصل الدين، أصل الإيمان، جذره. الآن قلنا من أركان هذا الدين الصلاة مثلا، من أركانه النسكية الصلاة، بحيث لو تركها المرء كفر. لماذا إذا تركها المرء؟ هل لأن الصلاة هي أصل الدين، أم أنها من مقتضيات عقد الالتزام اللي هي أصل الدين؟ من مقتضيات أصل الدين. بحيث هل المرء يسلم بالصلاة أم يسلم بعقد الالتزام؟ يسلم، لكن قد تكون الصلاة دليلا على وجود عقد الالتزام، لكن لا يسلم المرء بالصلاة، ولا يسلم المرء بالزكاة، ولا يسلم المرء بالحج، إنما يسلم بما؟ بعقد الالتزام. فهمتم هذه قضية مهمة في قضية إسلام الحدود؟ واضح هذه القضية؟ الآن وقد تبين لنا ما هو أصل الدين، وتبين لنا ما هي أركان الدين، ليس نتبين، ولكن تبين لنا أن للدين اللي هو الإيمان، احنا فهمنا أن الدين هو الإيمان هو الإسلام إلى افترض كل لفظ على حدة. الآن الرجل تبين لنا أن ما هو أصل الالتزام، وهو معرفة هذا الحق، معرفته، أن يعرفه، وبعد ذلك أن يتابعه، أن يتابع هذا، أن يقر، أن يعرفه وأن يقر به وأن يتابع عليه وأن يعمل به وأن لا يأتي بالنواقض. الآن في مقابل ذلك ما هو الكفر؟ أولا هذا في قضية المعرفة. هل اشترطنا، انتبهوا، هل اشترطنا لإسلام الرجل أن يعرف أفراد حقوق الرب، أفرادها من حقوق الرب أن تصلي له، فهل يشترط لإسلام الرجل أن يعرف أفراد هذه الحقوق كالصلاة والصوم والزكاة والحج عندما ينشئ عقد الالتزام بينه وبين الله؟ يشترط؟ لا يشترط، عرفتم؟ لكن لا يسلم الرجل إلا بمعرفته عقد الالتزام. الصحابة أسلموا وحكم الله بإسلامهم وكانوا مسلمين بعقد الالتزام قبل الصلاة والصوم، قبل أركان الإيمان كلها، فقط بماذا؟ بعقد الالتزام. إذن الكفر الذي سنتكلم عنه الآن كفر في ماذا؟ سنتكلم عن الكفر الذي هو متعلق بنواقض أصل الدين، وبعد ذلك الكفر المتعلق بأركان الإيمان. فهمتم؟ فما هو الكفر المتعلق بأصل الدين الذي يقابله الإقرار والتصديق والمتابعة؟ ما هو أولا كفر؟ ماذا؟ الجهل. تكذيب. احنا قلنا اشترط أن يعرف، أن يعرف ربه، وأن وليس فقط أن يعرف الله، ليس فقط معرفة الربوبية، ولكن معرفة حق الله بأنه مألوه. فهمتم؟ مألوه قلنا مفعول، اسم مفعول، واضح؟ وذاك هو معبود وليس فاعل، وليس فاعل. ولذلك قلنا الإلهية ماذا؟ صفة استحقاق. هاي تنتبهوا لها، هذه قضية خطيرة جدا، أنبه عليها وأرددها، أن الإلهية ليست صفة ذات ولكنها صفة استحقاق حق الله، هي حركة الإنسان. قلنا توحيد الله بماذا؟ بأفعالنا. الإيمان هو أفعالنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعالنا قلنا قول عمل به. إذن يقابل أصل الدين من الكفر أول شيء أن يجهل. رجل جهل أصل الدين وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، رجل لم يعرف أن الله يستحق العبادة، ولم يعرف أن محمد رسول الله، ما حكم هذا الرجل؟ لم يعرف، ما حكمه؟ كافر. لا نتكلم أن هذا الرجل معذور غير معذور، لا نتكلم، لكنه عندنا ماذا يسمى؟ يسمى كافر. فهمتم هذه القضية؟ الآن الكفر نوع ثاني. ماذا يقابل الأمور الثانية؟ التصديق. التصديق ماذا يقابله؟ رجل عرف ربه وعرف أن الله يستحق العبادة، ولكنه كذب خبر النبي أو كذب خبر الله بأنه يستحق العبادة مع معرفته. ها قد يكون عارف، انتبهوا القضايا متسلسلة، قد يكون عارف، فهذا ما لا يسمى كفر التكذيب. اسمعوا بارك الله فيك. إذن أولا يقابل المعرفة الجهل، ويقابل التصديق التكذيب. ثالثا المتابعة، ماذا لو أن رجلا قال يا رب عرفت أنك تستحق العبادة وأصدق ما أخبرتني به وما جاء به رسول الله، ولكني لن أتابع ما يخبرني به رسول الله من أوامرك، ما حكم هذا الرجل؟ كافر. هذا إيش اسمه؟ كفر الإعراض. أعرض، هو يقر، هو أقر، صدق، عرف وصدق وأقر بلسانه ورفض المتابعة وقر، كما قالت يهود. يهود قالوا نشهد إنك لرسول الله، شهدوا بألسنتهم، ولكنهم قال لهم رسول الله فما يمنعكم اتباعي، فهم رفضوا، قال لماذا لا نريد أن نتبعه، إذن هم أعرضوا عن اتباعه، إذن هذا كفر الإعراض. واضح؟ كذلك الآن بعض المكفرات الأخرى هي ترك الأركان، بعض هذا كفر الإعراض الكلي، واحد أعرض عن دين محمد كله، لم يتابع النبي في شيء من الأمور. لكن لو أن رجلا أتى بمكفر واحد من نواقض أركان الدين، إيش بعض أركان الدين قلنا؟ ما هو بعض أركان الدين؟ أركانه، ما أركانه قلنا؟ لا لا، الأركان التي تكلمنا عنها، وهو إقرار حق الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر من الأمور. الآن إخواني، ما الذي جعل الرب يستحق العبادة؟ ما الذي جعله؟ لماذا استحق الألوهية؟ لماذا استحقها؟ لأنه رب، لأنه رب حقيقي، فاستحق أن لا يؤلها إلا هو. هذا الرب لابد أن يعظم، هذا الرب لابد أن يعظم، والتأليه أساسه ماذا؟ التعظيم. فهناك نواقض تنقض هذا التعظيم الذي يعود على عدم إقرار الربوبية. واضح إخواني؟ مثل ماذا؟ مثل استهزاءك، واحد استهزأ بالله، هل عظم الرب كما ينبغي كما يستحق؟ فاستهزأ بالله. واضح إخواني؟ فالاستهزاء هو نقض ما أي صفة من صفات التعظيم، نقض التعظيم. وإخواني هذا كله للتفصيل كما ترون، فإن الاستهزاء ما هو؟ إعراض، لأن الله أمرك، إعراض جزئي، لأن الله أمرك أن تعظمه وتعزره، فأنت استهزأت فلم تعظم. إذن إخواني كما ترون أن الكفر عند أهل السنة والجماعة كفر الجهل، وأي كفر الآخر، وكفر الإعراض، والتكذيب إعراض، لأن الله أمرك ماذا؟ أن تصدق، فلم تصدق وقد كذبت، فأنت أعرضت عن أمره. إذن تستطيع أن ترجع جميع أنواع الكفر التي ذكرها العلماء في كتبهم ببعض الحوادث التي تدلوا بها على الكفر بماذا؟ بالإعراض. إذن عندنا الكفر قسمين، كفر جهل، جهل، جهل بماذا؟ بأصل الدين، وليس جهل بما يستحق الرب، بما بفروع وأفراد ما يستحق الرب من العبادة وما أمر به، وليس هذا الجهل. فهمنا هذه القضية؟ إذن أصل الدين ترتب عليه هذا الكفر الذي رأيناه بين أيدينا. الآن إلى مرحلة أخرى، هذه مفهومة أخواني؟ هذه القضية واضحة لدينا؟ بالنسبة للكفر تكلمنا البارحة عن قضية مهمة أكررها لأن الآن سندخل في موضوع الفرق. تكلمنا قلنا لو أن رجلا أتى بعمل من أعمال الكفر الأكبر هل يشترط شرط آخر ليسمى هذا كفرا أكبر؟ هل يشترط مثلا الاعتقاد؟ لا يشترط. نضرب مثال كثير جدا موجود في الناس، رجل عندنا من كفر النسب، من كفر الذي يقابل النسب هو السجود للأصنام. أليس كذلك؟ يشترط هذا عمل من أعمال الكفر الأكبر. فالرجل سجد لصنم، هذا العمل بذاته في حكم الشرع ماذا يساوي؟ كفر أصغر ولا كفر أكبر؟ كفر أكبر. هل يشترط شرط آخر لنقول عن الفاعل إذا ذهبت الموانع ووجدت الشروط أن هذا كافر؟ لا يشترط. بمعنى هل يشترط الاعتقاد؟ لا يشترط. كيف يشترط الاعتقاد؟ هذه نقطة خطيرة جدا. الذين يسجدون للأصنام كالقبور والأوثان وغيرها في البيع والتي تسمى عندنا في آخر الزمان بالمساجد، سجد العلماء جاءوا أهل السنة قالوا عن هذا الفعل أنه كافر أو هذا الفعل فعل كفر أكبر. رد عليهم الآخرون اللي هم أصحاب الفرق الأخرى قالوا نعم السجود للصنم كفر، لكن يشترط لمن سجد للصنم أن يكون كافر أن يعتقد أن هذا الصنم هو المانع وهو المعطي وهو المتصرف في هذا الكفر. فهم اشترطوا شرط آخر وهو الاعتقاد. واضح؟ الآن مثال آخر فهم؟ قالوا إذا قال الرجل، أعيد وأكرر، إذا قال الرجل أن أنا أستغيث بهذا الصنم وأطلب منه لأني أعتقد هو المانع وهو الضار وهو النافع وهو المعطي وهو المتصرف فإنه يكفر. فهمتم هذه القضية؟ اشترطوا هذا. ما الذي اشترطوا في هذه القضية؟ انتبهوا، نحن قسمنا الأمور إلى توحيد ربوبية، ألوهية ربوبية وهو صفة ذات شيء الرب، توحيد إلهية استحقاق وأسماء وصفات. الآن السجود في أي قسم يدخل؟ في الإلهية. حقه أن لا تسجد إلا له، هذا حقه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا حق لله لا يسجد إلا لله، فهو حق من حقوقه، إذن هو توحيد إلهية. الآن كونه المانع والمعطي والنافع والضار، أي توحيد هذا؟ توحيد ربوبية. التكفير على الصحيح عامة كفر الناس فيما تكلمنا لكم سابقا، والتوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل الناس عليه ونازعه الناس فيه، هل هو توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية. هم كانوا يقروا بأن الله الرازق والله المحيي والله المميت، كانوا يقروا بهذه الأمور، فماذا كان شركهم؟ في صرف الأعمال التي لا تنبغي إلا لله بصرفها لغير الله، وهي الأعمال التي لا تصرف إلا لإله، ومنها السجود والدعاء والذبح والنحر وغيرها. فهم كان كفار قريش يعتقدون بتوحيد الربوبية، فأين كان شركهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كانوا يقروا بتوحيد الربوبية، أن الله الخالق والرازق والمعطي والنافع والضار وغير ذلك. فأين كان شركهم؟ في صرف الأعمال التي يستحقها الإله الحق إلى آلهة باطلة، ومنها السجود، الدعاء، النذر، التشريع وغير ذلك، أو طاعة التشريع. فإذا من قال أن السجود للصنم حتى يكفر، حتى يكون السجود عمل من أعمال الكفر الأكبر، فماذا اشترط في التكفير؟ اشترط ماذا؟ أن لا يرى عنده إلا كفر الربوبية. إذن هذا رجل بما يكفر؟ الذي يقول لا نكفر، لا نقول أن السجود للصنم عمل من أعمال الكفر الأكبر إلا بأن يعتقد الساجد أن المسجود له رب يحيي ويميت وينفع ويضر، إذن هذا الرجل بما يكفر؟ بالربوبية. وكفار قريش هل كفروا بالربوبية؟ إذن كفار قريش على قائلته مسلمين. فهمتم هذه القضية؟ إذن قلنا هذه ننبه عليها، أن العمل سواء كان في النسك أو الولاء والبراء، بمعنى رجل في الولاء والبراء، رجل في صف المشركين قاتل صف المسلمين وهو يعلم بالشروط والموعظة التي إليها، يعني لكن هذا القتال، القتال تحت راية كافرة ضد راية مسلمة، هذا العمل ما حكمه؟ كفر أصغر ولا أكبر؟ أكبر. كفر أكبر، لأن أعلى درجات الولاء هي النصرة. فهؤلاء نصر كفار، ليس على كفار، لكن نصر كفار على مسلم، فهو جميع درجات الولاء والبراء، الدرجة جميع مراتبها، فهذا كفر ماذا؟ كفر أكبر. هذا العمل بذاته، القتال بذاته كفر أكبر بمجرد ما حمل السيف كفر أكبر، أم أنه يحتاج إلى اعتقاد، أم أن هذا العمل الكفر الأكبر الذي هو مقاتلة المسلم تحت صف الكافر نصرة للكافر، هل هو كفر أكبر، أم أنه يحتاج هذا الرجل إلى أن يكفر ويجحد نبوة محمد؟ إذن ممكن الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقر ويصدق ويتابع بأمور كثيرة لنقل، لكنه لا قاتل تحت صف المشركين صف المسلمين، ما حكمه هذا؟ هذا الفعل ما حكمه؟ هل يشترط اعتقاد عقائد المشركين حتى يكون هذا العمل كفر؟ لا يشترط. والدليل على هذا حتى تستغربون، العباس، العباس ماذا كان يعتقد؟ يعتقد ماذا كان يعتقد؟ صدق محمد أم كذبة؟ صدق محمد. وماذا كان صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يعتقد في قريش؟ أنهم كفار، كان يعتقد أنهم كفار، ومع ذلك قاتل تحت صف راية المشركين وقاتل المسلمين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمت أني، أنت علمت أني مسلم، لقد علمت أني مسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عماه خاصمت فخصمك. إذن هذا الولاء والبراء، قضية الحكم والتشريع، لو أن رجل اعتقد حكم الله أنه الحق وأنه الصواب وأنه دين الله وأنه يجب على الناس أن يلتزموه، وكل هذه اعتقدها، ثم قال للناس الحلال، اعملوا الحلال لكم أن تشربوا الخمر، حلالا لكم أن تشربوا الخمر، ووضع لهم قانونا بجواز شرب الخمر في الدولة أو رخصة ممارسة الربا، هذا الفعل يحتاج إلى اعتقاد، وقد قلنا سابقا إجماع أهل السنة على أن مطلق التشريع كفر. أنتوا تفرقون بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ سريعا، مطلق الشيء والشيء مطلقا. مطلق الشيء فرد من أفراد الشيء، فرد من أفراده، فرد من أفراده. أما الشيء مطلقا نوعه كله يعني نوعه. فهمتوا؟ فنحن اتفقنا، والأدلة على ذلك كثير عند أهل السنة، وليس مجال الآن البحث إنه هذا كفر أصغر وهذا كفر أكبر. هذه مسألة، في كل مسألة عندما يحدث الخصومة علينا أن نجليها، فمنها التشريع. التشريع عند أهل السنة والجماعة إجماع منعقد كما نقله الإمام الشاطبي أن مطلق التشريع كفر. كفر ماذا؟ أكبر، مطلق التشريع. واحد قال للناس أشرع لكم أنكم يجوز لكم أن تماري أن تشربوا الخمر، أشرعه لكم ولا أعاقب عليه. أو قال من شرب الخمر فحكمه عندي سجن سنة، وهو مع ذلك يعتقد، يعلم حكم الله ويعتقد أن حكم الله خيرا من حكمه، خير من حكمه، ويعتقد أن هذا الحكم الذي فعله كفر، أو يعتقد أنه ليس بكفر. كل الاعتقادات هذه، أي نوع من أنواع الاعتقاد الذي يعتقده، هل يضر أن يكون هذا الفعل بنفسه كفر أكبر؟ لا يضر. فهمتم؟ بمعنى رجل قال للناس من زنا فحكمه أن ندهن وجهه بالزيت، أو نضعه في السجن، أو يدفع غرامة، هذا حكمه عندنا، شرعه عندنا، هذا الفعل كفر بغض النظر عن اعتقاد الرجل. هذا انتبهنا لنقطة مهمة. إذن عندما لماذا؟ لأننا قلنا أنه إذا تجرد الحكم الشرعي على عمل من أعمال الكفر الأكبر فإنه لا يقتضي وجود لوازم أخرى حتى يلحق به الكفر، بخلاف الكفر الأصغر، فإنه لا الكفر الأصغر عندنا لا يكفر. لكن هناك عمل مكفر آخر وهو الاستحلال، والاستحلال ما هو؟ تكذيب الرب. الاستحلال هو تكذيب الرب. واضح إخواني هذه القضية؟ هذه قضية واضحة؟ فلا انتبهوا لهذا، لأنه سيترتب عليه أمور كثيرة. ثالثا أو رابعا، لما رجل قلنا عنه جاء وسجد للصنم، هل هذا الفعل بنفسه كفر أم أنه دال على وجود الكفر؟ يعني فعلنا كفر هو الذي يلحق، هو شيء آخر، وهذا العمل لا يسمى كفرا، لا يسمى بذاته كفر، لكنه يدل على وجود الكفر. ماذا قلنا حسب الإيمان؟ قلنا كل فعل إيمان إذا وافق الدين، وكل فعل كفر إذا خالف الشرع أو قصد به غير الله. إذن الفعل بذاته كفر أم أنه دليل على وجود الكفر؟ هل الصلاة إيمان أم دليل على وجود الإيمان ولكنها ليست إيمانا؟ هي إيمان. واضح إخواني؟ انتهينا من هذا. هذه قضايا مهمة في موضوع الكفر. لهذا إخواني أظن أنه قد تحدد لدينا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. حتى يتضح أكثر لابد أن نعرف عقائد المخالفين في هذه المسألة. ما هي فرق الناس في موضوع الإيمان وموضوع في النتيجة موضوع الكفر؟ ما هو الإيمان عند الفرق الأخرى وما هو الكفر عند الفرق الأخرى؟ فهمنا هذه؟ بسم الله. فرق الناس وتشعبهم واختلافهم في موضوع الإيمان. عندنا أولا شرحنا موضوع أهل السنة والجماعة، أن نعم احنا نبهنا البارح نقطة مهمة، قلنا لو أن رجلا ترك جميع الشريعة أي قام بكل أنواع الكفر الأصغر ما حكمه؟ لكن نقطة مهمة أنبه عليها، هل الإصرار على الكبيرة كفر؟ الإصرار لا. لماذا؟ لأنه قد يتوب منها ويأتي عمل، فالإصرار هو المتاع عملية. ثانيا أنها بذاتها لا تتضخم إلا بالاستحلال ولا تتضخم الواحدة بالتكرار، فهمنا إخواني؟ هذه واضحة، يعني واحد أصر، واحد زنى وبقي يزني ومات وهو زني، واحد يشرب الخمر ومات وهو شارب الخمر، فإصرار هذا إصرار عملي. هل هذا الفعل كفر؟ لا ليس كفرا، واضح إخواني؟ لكن قد يكون ماذا يؤدي، قد يكون مؤديا إلى كفر المآل، قد يكون مات كافرا كفر المآل، واضح؟ أهل السنة والجماعة شرحنا وضحهم. الآن ثانيا الفرق الأخرى الخوارج، ثالثا مرجئة، المرجئة ويقسم إلى قسمين، ولاة المرجئة ومرجئة الفقهاء على خلاف الآن سنذكرهم، رابعا الكرامية. وهم المرجئة لكن في خلاف أهل السنة والجماعة انتهينا منهم. الآن خوارج ماذا يقولوا؟ احنا عندنا خلينا نرجع الى قضايانا، الايمان قول وعمل، ولي ثانيا شعب متعددة، ثالثا شعبه على مراتب، رابعا يزيد وينقص، خامسا يستثنى فيه. هذه قضايانا كذلك عندنا، سنرى بما يوافقنا الناس وما يخالفنا. هل الخوارج عندهم الإيمان قول وعمل ونية؟ نعم قول وعمل ونية، فلذلك الخوارج أقرب إلينا في مسمى ممن سيأتي بعدهم، واضح إخواني؟ فالخوارج يقولون الإيمان قول وعمل ونية، هذا عندنا. الآن في النقطة الثانية، هل الإيمان عند الخوارج شعب متعددة؟ لا. أي على مراتب متعددة أم أنه مرتبة واحدة؟ هذه كلها مرتبة واحدة، بحيث إذا ذهب واحد منها ذهب الإيمان. إذن الخوارج عندهم الإيمان مرتبة واحدة وهو قول وعمل ونية، الواجبات عندهم أركان وهي أصل الدين، ما فيه لا خلاف فيها القضية، واحد كذب، واحد سرق، واحد ترك الصلاة، واحد ترك الصوم، واحد ترك بر الوالدين، هذا كذب. نحن نتكلم عن الخوارج كأصول، أما وجدت فروع في الخوارج تخالف في مسائل صغيرة ما لنا فيها الآن، مش بحثنا أن نتوسع في أفكار الخوارج وفي رقهم وكل فرقة كما إيش قالت، نتكلم عن هذه القضية. الله هو ماذا؟ قول وعمل ولي، عندهم هذا الإنسان راح تيده بطل يسمى إنسان، صار كافر، واضح؟ صار لا شيء ما مدين، واضح يا أخي؟ واحد الإيمان عندنا هو جميع التشريع، ذهب جزء من التشريع من هذا المؤمن، هذا المؤمن إيش حكمه؟ كافر في الدنيا والآخرة. طبعا في فرقة رابعة خامسة اللي هي المعتزلة، وعلى هذا هل الإيمان عندهم يزيد وينقص؟ لا يزيد ولا لا يزيد ولا ينقص، قد يقول يزيد في المستحبات، قد يقول، لكن هل ينقص عندهم؟ لأنه إذا نقص ذهب. إذن في النتيجة هل الإيمان هو الإسلام عند الخوارج؟ يعني الرجل المؤمن هو مسلم والمسلم مؤمن وضدهما الكفر، وهو الكفر الأكبر. نعم. وعلى هذا فإنهم لا يستثنون فيه، واضحة القضية. الآن نأتي إلى الكرامية. لأن هم عندهم الإيمان ليس لا أركان ولا فروض ولا مستحبات، هذا من ناحية أنه متعارف، لكن كيف من ناحية أنه هو شيء واحد؟ هل في يعني شعبة غير متعددة؟ يعني الإيمان بدل ما يسمونه شعبة كله نعم جميع أوامر الله نعم جميع أوامر الله عندهم هي التي يطلق عليها اسم الإيمان وليست كل واحدة اسمها إيمان مستثنى من الثانية جميع هذه الأوامر الشرعية التي مكلف أنت بها واجبا من الله هذه تسمى إيمان كلها واحدة كلها واحدة اسمها إيمان فإذا ذهب واحد ذهب الركن خلاص جيد الآن نأتي إلى الكرامية سريعا مع الفرق اليسيرة جدا الكرامية الكرامية يقولون الإيمان هو القول فقط إيش الإيمان عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هل يعني لن ينصفهم هم يقولون في كتبهم هذا ويذكرونه لكن هل تعتقد هذا يعني هل تعتقد أن هؤلاء الكرامية لا يشترط أن يكون هذا اللسان موافق لما في القلب يعني بعيدة جدا كذلك استبعدها شيخ الإسلام لكن الكتب الفرق تذكر عنهم هذا فنذكر عنهم ما قيل عنهم ولا وجود لهم قضية الأمر فيهم يسير المعتزلة ماذا يقولون هل الإيمان عندهم قول وعمل ونية؟ قول وعمل ونية، هل هو شعب متعددة؟ لا، ليس كالخوارج تماما، لكن اختلفوا في الحكم المعين. إذا في حقيقة الإيمان المعتزلة خوارج، لكن وين جاء الاختلاف بينهما؟ في الحكم على المعين. الآن غلاة المرجئة. المرجئة الأوائل، ماذا قالوا الإيمان؟ إحنا قلنا الإيمان أصله ما هو أولا؟ أن يعرف المرء صحيح؟ ثانيا أن يصدق ثالثا أن يقر ثالثا المتابعة وهي القيام المتابعة القيام فهناك قوم من الغلاة المرجئة قالوا الإيمان فقط المعرفة الإيمان هو المعرفة هؤلاء غلاة المرجئة هناك وهم مراتب وهناك أقوام وعلى هذا فمن قال الإيمان هو المعرفة فقط إذن هو لا يرى إلا كفر واحد وهو الجهل هناك من غلاة المرجئة من يقولون الإيمان هو التصديق يعني المعرفة زائد التصديق ونعبر عنه بالتصديق الإيمان هو التصديق إذن هؤلاء التصديق القلبي ولا يشترطون قول الإسلام لكن بعضهم لما حوجج جعل قول اللسان دليلا على القلب لأننا لا نستطيع أن نحكم على الرجل المؤمن